بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم. الملائكة قالت يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، يعني بولد وجوده يكون بكلمة من الله، أي يقول له سبحانه وتعالى كن فيكون. اسمه المسيح عيسى بن مريم، سماه الله تبارك وتعالى وجيها، أي له الجاه العظيم في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، أي من المقربين عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويكلم الناس في المهد، يكلم الناس بعد ولادته وكهلا، وكذلك يكلمهم حال كهولته بما أوحاه الله عز وجل إليه، يكلمهم بعد الولادة ويكلمهم في كهولته بوحي من الله تبارك وتعالى يوحيه إليه، فهو صاحب رسالة عليه السلام. وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشاد، إذا كلمهم وهو كهل حمل إليهم رسالة من الله تبارك وتعالى يدعوهم إلى توحيد الله، فهو نبي ورسول من أولي العزم، وهو معدود من أهل الصلاح والفضل في قوله وعمله، يا لها من بشارات، ومن الصالحين. قالت مريم عليه السلام متعجبة من هذا الأمر، قالت ربي أنى يكون لي ولد، أنى يكون لي ولد، يعني كيف يكون لي ولد، أو من أين يكون لي ولد وأنا لست بذات زوج ولا بغي، والولد لا يكون إلا من الزواج أو من البغاء والعياذ بالله، وأنا لست بذات زوج ولا بغي. قال لها الملك: هذا الذي يحدث لك ليس بمستبعد على الإله القادر الذي يوجد ما يشاء من العدم، فإذا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له كن فيكون. وتتوالى البشارات، ويعلمه الكتاب والحكمة، أي يعلمه الكتابة، يكتب بالخط كأحسن ما يكون عليه السلام، والسداد في القول والفعل، هذا معنى الحكمة، يكون مسددا في قوله وفعله مؤيدا من الله، والتوراة التي أوحاها الله إلى موسى عليه السلام، يعلمه الكتابة والقول السديد والفعل السديد، ويعلمه التوراة التي أوحاها الله عز وجل إلى موسى، والإنجيل الذي أنزل عليه أو الذي أنزله الله تعالى عليه. فعلمه عظيم، آتاه الله تبارك وتعالى العلوم الشرعية السابقة، وعلمه الله عز وجل الكتابة يكتب، وآتاه الله تبارك وتعالى الحكمة، فهو عالم بجميع الشرائع الماضية عليه السلام، ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويقول لهم، كل هذا في المستقبل بشارات من الله عز وجل إلى مريم عليه السلام، إني قد جئتكم بآية من ربكم، أي بعلامة من ربكم تدل على أني مرسل من الله. ما هذه العلامة؟ وهي أني أصنع لكم من الطين كهيئة الطير، أي كشكل الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا حقيقيا بإذن الله. ما قال بإذني أو بقدرتي أو بعلمي أو بفضلي، لا، بإذن الله، تواضع وأدب وينسب الفضل إلى صاحب الفضل سبحانه وتعالى. وأشفي من ولد أعمى ومن به برص، وأحيي من كان ميتا بإذن الله. معجزات. الأكمة هو الذي ولد أعمى، الأكمة هو الذي ولد أعمى. ومن به برص، مرض معروف يصيب الجلد، نسأل الله العافية. وأحيي من كان ميتا بإذن الله، ثم ماذا؟ وأنبئكم أي أخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم من طعامكم. هذه علوم غيبية، يخبرهم بأمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل، علمه الله تبارك وتعالى إياها.